والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله ووفقه لكل خير: المسألة الخامسة في توريث الغرقى والهدمى ونحوهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة من مسائل توريث الغرقى والهدمى، وهو الموت الجماعي، الموت الجماعي بغرق أو هدم أو احتراق أو حدوث انقلاب سيارة أو تحطم طائرة وفيها أناس يتوارثون، فما الحكم؟ قال رحمه الله فيما سبق: مسائل الغرقى والهدمى لا تخلو من خمس حالات، لا تخلو من خمس حالات. أن يعلم، الأولى أن يعلم أن أحدهم مات قبل الآخر، فإن المتأخر يرث المتقدم بالإجماع. إذا مات أحدهم قبل الآخر ولو بخمس دقائق ورث المتأخر من المتقدم، ولا يرث المتقدم من المتأخر، هذه محل وفاق. الحالة الثانية أن يعلم أنهم ماتوا في لحظة واحدة، فلا يرث أحدهم من الآخر بالاتفاق. مسألتان محل وفاق، لا إشكال فيهما ولا خلاف. أن يعلم المتقدم من المتأخر، أو يعلم أنهم ماتوا في لحظة واحدة. في المسألة الأولى يرث المتأخر من المتقدم، وفي المسألة الثانية لا توارث بينهم. محل الخلاف والإشكال في ثلاث حالات: أن يعلم المتقدم من المتأخر ثم ينسى، أن يعلم أن أحدهم مات قبل الآخر لا بعينه، هذه مسألتان. أن يعلم أن أحدهم مات قبل الآخر ثم ينسى، أن يعلم أن أحدهم مات قبل الآخر لكن ما يدرى أيهم، أن يعلم أن أحدهم مات قبل الآخر لكن يجهل. ثلاث مسائل محل الخلاف بين العلماء رحمهم الله في توريث بعضهم من بعض. الأولى أن يعلم موتهم جميعا، الثاني أن يعلم تأخر أحدهم، هذه بالاتفاق ما فيها خلاف. الثالثة أن يجهل واقع موتهم، ما يدرى أيهم مات. الثاني يعلم لكن ينسى، الثالث يعلم لكن يجهل، ما يدرى أيهم. والفرق بين النسيان والجهل أن الجهل لم يسبقه علم، والنسيان سبقه علم لكن نسي، هذا الفرق بينهما. نعلم أن هذا ومات قبل هذا، وأن زيد مات قبل عمرو مثلا، لكن من هول المصيبة نسينا أيهم. أن يعلم أن أحدهم مات قبل الآخر لكن ما ندري أيهم، ما ندري أيهم الذي مات قبل الآخر وأيهم المتأخر. أن لا يعلم لا بعلم لا بمتقدم ولا تأخر، جئنا إليهم ووجدناهم موتى. هذه الثلاث المسائل محل خلاف بين العلماء من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا. القول الأول وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما وجمع من الصحابة، وهو مذهب الإمام أحمد، أن يورث أحدهم من الآخر على الصفة الآتية. القول الثاني قول أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وقال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورواية أو تخريج في مذهب الإمام أحمد، أن لا يرث بعضهم من بعض، وهذه أسلم وأريح. ماتوا خلاص انتهى، وين تورثوه وين يروح بميراثه، ينقله إلى غيره، دعه ينتقل من أول وهلة. الصحابة رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه سئل عمن ماتوا في طاعون عمواس. طاعون حصل في خلافة عمر رضي الله عنه يأتون إلى أهل البيت فيجدونهم موتى، ما يدرون أيهم المتقدم وأيهم المتأخر. فقال رضي الله عنه: ورثوا بعضهم من بعض، ورثوا بعضهم من بعض. القول الآخر لأبي بكر وزيد بن ثابت وابن عباس ومجموعة من الصحابة قالوا لا يورث بعضهم من بعض، وقالوا في حوادث اللي حصلت الحرة وصفين وموت مجموعة من القرى والحوادث لا يرث بعضهم من بعض. عندنا القولان مشهوران، القول الذي يقول لا يرث بعضهم من بعض هذه ما فيها إشكال ولا فيها عمل ولا مسائل، لا يرث من مات مع صاحبه أبدا، تورث الأحياء لكل واحد. مات الزوج والزوجة معا ولا ندري أيهم المتقدم، نقسم تركة الزوجة على ورثتها ولا نورث زوجها هذا معها، ونقسم ورثة الزوج على ترك على ورثته ولا نورث هذه الزوجة التي ماتت معه. هذا ما يحتاج إلى مسائل، لكن طريقة العمل عند من يقول يورث بعضهم من بعض قالوا لهذه طريقة خاصة، لأن لو ورثنا بعضهم من بعض مطلقا لورث المرء من ماله هو، هذا غير مناسب. وإنما نقول للمتوفى مثلا له مال تليد وله مال طريف، ما هو يا ترى التليد؟ ما كان يملكه من قبل، والطريف وما ورثه ممن شاركه في الوفاة. فنورث كل ميت لورثته من ماله التليد، ماله القديم، حتى من مات معه. ماله الطريف نجعله لورثته الأحياء دون من مات معه. مثلا في قضيتنا السابقة الزوج والزوجة، الزوج له مال تليد وما كان يملكه، وله مال طريف هو الذي ورثه من زوجته هذه، والزوجة لها مال تليد وهو الذي تملكه من قبل، وله مال طريف وهو ما ورثته من زوجها هذا. فمال الرجل أو المرأة التليد نقسمه على ورثته عموما بما في ذلك من مات معه، ومال الرجل الطريف ماله الطريف نجعله لورثته الأحياء دون من شاركه في الوفاة. الزوج خلف مثلا 8000 له ورثة، كم نصيب الزوجة؟ إذا كان له ورثة منهم فرع وارث نصيب الزوجة 1000، نعطي الزوجة 1000. ورثة الزوجة بما في ذلك الزوج هذا اللي شاركه في الوفاة يورثه من 1000 هذا؟ لا، لأن هذا المال التليد، مال الطريف الجديد ما نورث، لأن أخذته منه ترد عليه غير مناسب. صوروا معي التليد والطريف، التليد الذي كان يملكه من قبل، والطريف ما ورثه من صاحبه، فما ورثته الزوجة من زوجها ما يرد على الزوج مرة أخرى على أنه وارث، وإنما يعطى لورثتها دون الزوج. وما كانت تملكه قبل وفاتها وقبل مشاركتها في هذا الحادث يورث الزوج وغيره. ثم إنه رحمه الله قال في المسألة الخامسة: طريقة تاب مسائل الغرقاء ونحوهم. قال حفظه الله: المسألة الخامسة بيان طريقة حساب مسائل الغرقاء ونحوهم، وذلك بأن تقدر أن أحدهم مات أولا فتعمل له مسألة وتقسمها على ورثته الأحياء ومن مات معه. الأحياء ومن مات معه نقسم مال الزوج على أبيه وأمه وأولاده الذين في البلد أحياء، وزوجته التي مات معه نجعلها كأنها تأخرت عنه من وفاة فترث من ماله القديم. نعم. قال حفظه الله: ثم تعمل مسألة للميت الثاني وتقسمها على ورثته الأحياء وتنظر بينها وبين سهامه من مسألة الميت الأول. تعمل مسألة للميت الثاني الذي هو معنا في هذا المثال الزوجة، نعمل لها مسألة، نجعل زوجها وارث معها منها من هذا؟ لا، لأن هذه المسألة لمالها الطريف، مالها الذي ورثته من زوجها نقسمه على ورثتها دون هذا الزوج. قال ثم تعمل المسألة للميت الثاني وتقسمها على ورثته الأحياء وتنظر بينها وبين تقسم المسألة هذه على ورثة الزوجة الأحياء دون الزوج الذي مات معها، ما تقسم له شيء، لأن بنقسم ما ورثته من زوجها على أبيها وأمها وأولادها الأحياء، ولا نعطي الزوج هذا منه شيء لأن هذا المال اكتسبته من الزوج، فكيف نرد له منه نصيبة؟ نعم. وتنظر بينها وبين سهامه من مسألة الميت الأول، فإن انقسمت صحت مسألة الميت الثاني مما صحت منه مسألة الميت الأول، وإن لم تقسم مسائل الفرائض يستفيد الإنسان من حل مسألة بفهمين المسألة السابقة، المناسخات والتصحيح والخنث المشكل والحمل وغير ذلك من المسائل، كلها تمشي على غرار واحد لأنها مسائل متعددة متداخلة. فنجعل المسألة الأولى مسألة الميت الأول بمثابة الأم، ثم المسائل الأخرى فرعية، كأننا جعلنا الميت الأول هو الأصل والأموات الآخرين بمثابة الرؤوس في المسألة الكبرى. فنجعل أصل للمسألة الأولى أصلها من كذا، ثم نقسم على الورثة، ثم نجعل لكل ميت شارك في هذه القضية مسألة واحدة ومستقلة، ثم ننظر بين سهامه من المسألة الأولى ومسألته، فلا تخلو إما أن تنقسم سهامه على مسألته أو توافق أو تباين. تنقسم يتأتى فيها نوعان من الأنواع السابقة، المماثلة والمداخلة، إذا تماثلت انقسمت إحداهما على الأخرى، إذا تداخلت انقسمت إحداهما على الأخرى. أن تنقسم أو لا تنقسم لكن تكون موافقة، أو لا تنقسم ولا موافقة وإنما مباينة. فكيف العمل؟ نقول في حال الانقسام نكتفي بالمسألة الأولى وتكون هي أصل المسألة، ونقسم نصيبه على ورثته وخلاص انتهينا. مادام تنقسم، ما تنقسم نحتفظ بوفق مسألته إذا وافقت، ما تنقسم ولا توافق نحتفظ بكامل مسألته، ثم ننظر بين المسائل المتعددة دون المسألة الأولى. المسألة الأولى نخليها جنب ما نتعرض لها، ننظر في الأموات المتأخرين عن الميت الأول مسائلهم، فلا يخلو فيما بينها، إما أن تتفق أو تباين أو تتماثل. إذا تماثلت أخذنا واحدة منها، إذا اتفقت صار فيها موافقة أخذنا وفق كل واحدة، وهكذا إذا تباينت أخذنا كامل المسألة وضربنا الوفق في المسألة أو الكامل بالكامل وهكذا. ثم الناتج نضربه في المسألة الأولى المستقلة الكبرى، والناتج هو الجامعة للمسائل كلها. فإن باينتها أثبت كل مسألته، وإن وافقتها أثبت وفقها، ثم تعمل مسألة للميت الثالث إن كان على الأحياء من ورثته، وتعمل من بين سهامه من مسألة الميت الأول ومسألته ما عملته مع مسألة الميت الثاني، وهكذا إن كان هناك ميت رابع، وهكذا حتى تنتهي الأموات. ثم بعد ذلك تسعى لتحصيل الجامعة للمسائل، فتنظر بين المثبتات من مسائل الأموات المتأخرين تقديرا بالنسب الأربعة، فما حصل من النظر فهو كجزء السهم تضرب به مسألة الميت الأول، فما حصل فهو الجامعة للمسائل. ثم من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروبا فيما هو كجزء السهم، فإن كان حيا فهو له، وإن كان ميتا قسمته على مسألته، وحاصل القسمة يكون كجزء السهم لها، تضربه في سهام ورثته منها، ثم تنتقل للميت الثاني فتفرضه مات أولا، وتعمل كما سبق، ثم تنتقل للميت الثالث فتفرضه ميتا أولا وتعمل كما سبق، وهكذا. التوضيح بالمثال يوضح هذا. قال رحمه الله: زوج وزوجة وابنهما، زوج وزوجة وابنهما غرقا او مات بالتماس كهربائي او حادث سيارة او نحو ذلك، جئنا اليه فوجدناهم اموات، الزوج والزوجة والابن، ولا ندري ايه اللي مات اول ولا ايه اللي مات اخير، والزوج له ورثة غير زوجته هذه وابنه، والزوجة لها ورثة غير هؤلاء، والابن اذا حرم ابوه وامه من الميراث له ورثة اخرون، اخ لام وله عمام وله كذا، فما طريقة العمل؟ طريقة العمل ان نفرض اولا ان الزوج مات اول، فرض نفرض ان الزوج مات اولا، كيف نقسم تركته؟ نقسم تركته على زوجته هذه والزوجات ان كان زوجات في البلد ما مات معهم، وعلى امه وعلى قرابته وعلى زوجته هذه التي ماتت معه وابنه الذي مات معه، لان الان في صدد قسمة المال التليد، ما على الزوج ما ورث شيء الى الان من زوجته، فنقسم تركة الزوج على زوجته هذه التي شاركته في الوفاة، وعلى ابنه هذا الذي شاركه في الوفاة، وعلى من بقي من ورثته، افرض ان له ام او له زوجة اخرى او كذا الى اخره. المؤلف رحمه الله مثل الزوج له زوجتان، هذه التي ماتت معه وزوجة اخرى، وام وابن، ام ما ماتت معهم، الابن مات معهم، اذا الزوج خلف زوجتين، واحدة ماتت معه واحد موجودة في البلد، خلف ام موجودة في البلد، خلف ابنه هذا الذي مات معه وله عصبة اخرون، لكن ما دام ابنه معه ابنه مورث فهو يحجب العصبة الاخرين. انظر هذا الجدول، زوج زوجة ابنهما هذول غرقوا كلهم، فرضنا الزوج هو الذي مات اول، انظر التاء وضعت بحذاء الزوج، التاء علامة الوفاة ان هذا مات، مات عمن؟ عن زوجة هي نفسها الذي ماتت معه، وابن هو الذي مات معه، انظروا في الجدول، وزوجة اخرى في البلد ما ماتت معهم، وام في البلد ما ماتت معهم، فنقسم التركة بين زوجة وابن وزوجة وام، هذا قسمة المال التليد المال القديم، اذا هلك هالك عن زوجتين وابن وام كيف تكون المسألة؟ زوجتين لهما الثمن وام لها السدس، الثمن والسدس مخرجهما من كم؟ من 24، لكن قد نقول لعلنا نقتصر على 12، ما يصير لان 12 ليس لها ثمن، نقتصر على 8، الثمانية صح لها ثمن لكن ما لها سدس، فليجتمع الجزآن في 24، انظر 24 وضعها فوق ما كتبها، لكن كذا 48 تجي، قسم اختصر لانه بناء على معرفتك السابقة انك عرفت، ما يحتاج اكتب لك 24 ثم يضعفها الى 48 الى كذا الى كذا، يقول ولا وضع لك السدس، قال لك مثلا الزوجة الزوجتان لهما الثمن، الثمن من 24 كم؟ 3، ما ينقسم عليهن، الام لها السدس 4 من 24، الابن له الباقي، نضرب رؤوس الزوجتين 2 في 24 اصل المسألة، صحت من 48، 48 هي التي وضعها فوق، على بناء على انك عرفت الفرائض والحمد لله وتقسم وتعرف الصحة، هذا من باب التصحيح، والستة الى الان لا تنظر اليها اللي بجوارها ما لها دور الان، اقسم 48 على هؤلاء الورثة، زوجة وزوجة اخرى لهما الثمن، ثمن 48 6، اقسمها بينهم لكل واحدة من 3، الام لها السدس، سدس 48 كم؟ 8، 4 الاصل من 24 ضعفت، الابن له الباقي، الاصل له 17 الباقي، 17 مضروبة باثنين صارت 34، له 34، هذه المسألة الاولى. انتهينا منها. المسألة الأولى، زوجة واحدة حية موجودة تأخذ نصيبها وتستريح ولسريح منها، لكن الزوجة اللي ماتت لازم نقسم هل أخذت من زوجة ذا يسمى مالها الطريف. الزوجة هذه تأخذ من مال زوجها مالها الطريف جديد توجاها، فنكتب حذاء الزوجة الأولى ت يعني وماتت، ماتت عمن؟ عن ابن وابن، ابن وابن فقط. ابن هذا ليس للزوج الاول، لان الابن الثاني الابن الاول اللي ورث من ابيه هذا مال امه الطريف ما يرث منه، ما يرث منه، ورث من مال ابيه التليد القديم. قلنا ماتت الزوجة هذه عن ابن وام، ابن وام مسألة من كم؟ من ستة. ابن وابن، ابن وابن مسألة من ستة، للاب السدس واحد وللابن خمسة، صحت ما تحتاج الى تصحيح، صحت من اصلها، صحت من أصلها، فترك تطويل الحساب ربحه، لا تسلم، لا صحة، صحت من أصلها. انتهينا من هذه. من مات معهم الابن، الابن ورث من مال أبيه التليد 34، أخذ نصيب الأسد، أخذ نصيب الوافر لكنه راح. ماذا نعمل بهذا النصيب الذي أخذه؟ نقسمه على ورثتي غير أبوه وأمه، أبوه وأمه شركوا في الوفاة. مات الابن ناظر تاء عمن؟ عن جده، ابن زوجته ابن امه، اخ لام يصير، ما هو اخو لابيه، اخ لام، وعن عم ابيه، عم ابيه ما ورث من ابيه، لما؟ لوجود الابن، لان الابن حجبه، لكن جاء عم الاب ورث من الابن، ما له حاجب غيره. اذا مات ميت عن جده واخ لام وعم لابيه تكون المساله من سته، الجده السدس واحد والاخ لام السدس واحد وعم أبيه يأخذ الأربعة، أربعة من ستة عبارة ثلثين. انتهت مسائل ثلاثة الأموات، الميت الأول والميتين الأخيرين. صححنا الآن ثلاث مسائل، المسألة الأولى مسألة الأم، أم المسائل كلها، المسألة الثانية مسألة الزوجة يصدد قسمة ما ورثته من زوجها على ورثتها، المسألة الثالثة مسألة الابن على أساس أنه يرث، ورث من أبيه ولم يرث من أمه، لأن هذا الميراث ما نورث منه الأم، لأن هذا المال الطريف، وسيأتي ميراثه من أمه في مالها التليد. عندنا ثلاث مسائل، المسألة الأولى مسألة الكبرى، مسألتان أخريان فرعيتان. ننظر بين المسألتين، مسألة صحت من ستة، مسألة الثانية صحت من ستة، تماثلتا، نكتفي بواحدة منهما الحمد لله. ما ننظر للثالثة الأولى نتركها، ننظر المسألتين الفرعيتين، لأن عندنا مسائل أصلية، مسألة أصلية ومسائل فرعية، ننظر بين المسائل الفرعية، نقول هذه مسألة اللي به أب وابن، واللي به زوج جدة وأخ لأم وعم لأبيه، كل واحدة من ستة، نكتفي بواحدة منها، نأخذها الستة واحدة منها بمثابة نسميها جزء السهم، نضرب بها 48 أصل المسألة الأولى وصحها، وصح المسألة الأولى، نضرب 48 بستة، 48 بستة، ستة في ثمانية 48، ستة في ثمانية 48، ثمانية معنى أربعة، ستة في أربعة 24، ومعنى أربعة 28، هذا الجامعة صحت 288، وضعناها فوق الجامعة، وفي الطريقة التي استخلصنا بها الجامعة أن نظرنا بين المسألتين الفرعيتين وأخذنا واحدة منهما لأنها متماثلتان، ضربناها بأصل بمصح المسألة الأولى صحت 248، هذه الجامعة. كيف نستخرج جزء سهم كل مسألة من هذه المسائل الثلاث؟ نقسم 240 على 48 يخرج 6، هذه الستة اللي قلنا أمهلها حتى يأتي دورها، الستة اللي بجوار 48 هذه جزء السهم، منين جاءت؟ من قسمة 288 على 48 خرج 6، ثم أقسم، ثم تنظر بعد هذا بنصيب كل وارث من المسألة الأولى، المسألة الأم، إن قسمت الجامعة على ماذا؟ على المسألة الأولى 48 خرج لك 6، كيف تستخرج نصيب المسألتين المتحدة؟ متأخرتين. تقول مثلا الزوجة الأولى أخذت من المسألة الأولى كم؟ ثلاثة. من المسألة الأولى ثلاثة مضروبة في كم؟ في ستة. جزء سهم الأولى ثلاثة في ستة بثمانية عشر. ثمانية عشر كيف تعطيها إياه وهي ميتة في قبرها؟ ما تقدر. الثمانية عشر ماذا تعمل بها؟ تقسمها على مسألتها هذه الستة اللي فوق، ينتج جزء سهمها كم؟ ثلاثة. الابن هذا أخذ 34 مضروبة في ستة، الابن ميت أخذ 34 مضروبة في ستة، ستة في 34، ستة في أربعة 24، أربعة معنا اثنين، ستة في ثلاثة في ثمانية، في ستة في ثمانية ستة في ثلاثة بأربعة وعشرين كذلك، ستة في أربعة بأربعة وعشرين، أربعة معنى اثنين، ثلاثة في ستة بثمانية عشر، ثمانية عشر ومعنى اثنين صارت عشرين، يعني 204 تقريبا، يعني هذه 204 تقسمها على مسألته التي قلت عندها تاء مات، قسمتها على 6 طلع على 34، هي نفسها، لأن 34 ضربت في 6 ثم قسمت على 6 فنتج جزء سهمها 34. ال 34 هذه نحتفظ بها تكون جزء سهم لمسألة الابن. الابن والأو والزوجة كلهم ماتوا، ننظر من بعدهم. الزوجة الأخرى، زوجة الأخرى لها من مسألة الأولى كم؟ ثلاثة مضروبة في 6 بثمانية عشر، هذه السريح منها نعطيها إياه، نعطيك عليها بدارة ونعطيها إياه، وذلك الله يرحمه وراحه يشتغل بتقسيمها بين ورثتهم، لكن هذه لا نعطيها حتى ونمشي. الزوجة أعطيناها ثلاثة في ستة بثمانية عشر. عندنا أم في المسألة الأولى وجدة في المسألة الثالثة، نعطيها نصيبها من المسألة الأولى لها كم؟ ثمانية في ستة، ثمانية في ستة بثمانية وأربعين، ما نعطيها 48 نصبر، نعطيها نصيبها بصفتها جدة 1 في 34، نجمع لها 48 و34 نعطيها 82، لأن ورثت من ابنها الأول، ورثت من ابن ابنها بصفتها جدة، ولم ترث من الزوجة هذه لأن أجنبية منها ما لها نصيب فيها. الأب هذا ورث من بنته التي هي زوجة المتوفى الأول، له 1 مضروبا في 3 بثلاثة. هذا الابن ابن الزوجة، ليس ابن للزوج، هذا ابن للزوجة، يكون أخ لأم للولد الذي مات معهم، نعطيه الابن من أمه من الزوجة الأولى، له 5 في 3 ب15، وله بصفته أخ لأم 1 في 34 ب34 اجتمع له 49. عم أبيه هذا، عم أبيه ليس عمه وإنما هو عم أبيه وقرب عصبته، يرث من الابن فقط ولا يرث من الأول لوجود الابن وارث، ولا يرث من الزوجة لأنه أجنبي منها، وإنما يرث من هذا الابن منهم، هو عم أبيه، له 4 في 34 بكم؟ 136. إذا جمعت ما تحت الجامعة 18 و42 و3 و49 و136 خرجت 288. هذه يا ترى كل تركتهم ولا كيف؟ هل هي كل تركة المجموعة كل الثلاثة؟ لا، هذه القسمة لما كان في بيت الزوج بعد ما توفوا الثلاثة، جئنا وأغرقنا بيت الزوج علشان لا تمتد إليه أيدي السراق، ثم أجرينا هذه المسائل كلها وقسمنا في بيت الزوج، ما جئنا غرفة الزوجة ولا ميراث الابن ولا شيء من هذا، ما جينا. هذه المسألة ثلاث مسائل في مسألة واحدة، مال الزوج التليد يعني القديم الذي يملكه قبل وجود قبل وقوع الحادث، ما هو ماله الطريف وما سيرثه من زوجته فيما بعد، هذا غير. هذا المال لا تظنه مال المجموعة، تقول نعم. وشلون الأب؟ الأب أقله المسكين ما أخذ إلا ثلاثة من 288. وش هذه؟ لأن هذا أخذه من زوج ابنته، عبارة من مال زوج ابنته. زوج ابنته ماله منه إلا شيء بسيط، من زوج ابنته ما هو من تركة الزوجة. الزوجة تكون بنت لهذا الأب، يأخذ منها نصيب وافي. لكن هذه الثلاثة من 288 منين يأخذها؟ من مال زوج ابنته، لهذا قلت. الزوجة ما لها إلا نصف الثمن، ورثها أبوها وابنها. هذا نصيب الأب من ميراث زوج ابنته، لا تستقل نصيبه ثلاثة، إنه ماله إلا ابنته ماله إلا واحد من 16، ثم لها ابن يأخذ المبلغ كبير، والباقي له السدس من واحد من 16. وسيأتي إن شاء الله ميراث الزوجة فيما بعد، نفتح غرفته وناظر وش خلفت. هذا التقسمة والعمل كله في بيت الزوج، ما تعرضنا لمال الزوجة ولا لمال الابن اللي جاوا. هذا من مال الزوج كيف قسمنا، ولا نستطيع أن نقسم مال الزوج ومال الزوجة في وقت واحد، لا نستريح بعده، نتركه. تتأملوا هذه المسألة ورددوها وهي واضحة جدا، واعلموا أن هذا ميراث الزوج فقط لزوجاته الأحياء والأموات، والآخرون إلى الآن، الزوجة إلى الآن خلي غرفة مقفلة حتى نتفرغ لها إن شاء الله في الأسبوع القادم. التوضيح بالمثال، اقرأ المثال من أوله. قال المؤلف: التوضيح بالمثال، زوج وزوجة وابنهما غرقوا أو انهدم عليهم مكان وجهل أيهم مات أولا، يعني سيان سبب الحادث سبب الوفاة، غرقوا انهدمت عليهم الغرفة، احترقت عليهم الغرفة، انقلبت السيارة، تحطمت الطائرة، كل هذه أسباب الوفيات الجماعية. أصابهم طاعون، أصابهم تسمم مثلا، أكلوا في الليل أكلة مثلا فيها سم، يوم جاءوا في الصباح إلى هم ميتين. هذا الموت الجماعي أي صفة كان. أو علم ثم نسي، أو علم لا بعينه ولم يختلف، ولم يختلف الورثة في السابق، وخلف الزوج زوجة أخرى وأما وأما. اختلفوا كان أحسن لنا، لو اختلفوا نقول روح للقاضي وخلاص ولا علينا منهم، لكن إذا جاءوا مسالمين هذه قسمتنا بينهم. إذا قالوا نطلب الحق ولا ندعي بعضنا على بعض، احنا متفاهمين، بس أنتم احكموا بيننا بما أراكم الله، نضطر لهذه العملية. لكن إذا تشاكسوا واختلفوا، واحد يقول لا ما لا، نقول ما علينا منكم، روحوا للقاضي والقاضي تولاكم، يطلب البينات والشهود أو يطردكم كلكم. هذا إذا تسالموا لازم ندخل معهم، لازم نحل مسألتهم، واضح؟ إذا جو سالمين يقولون هذه قصتنا، ولا واحد يمنا يدعي على الآخر، نحن متفاهمين، أعطونا حقه، كلنا أعطوا حقه، ننجبر ندخل معهم في المسجد ولا في البيت ولا في أي مكان. لكن إذا جو مش ماسكين مشوش، كل واحد يقول لا المال مع المورثي أنا أحق به وكذا وكذا، نقول ما علينا منكم، روحوا للقاضي ويتولاكم. نعم. زوج. نعم. زوج وزوجة. قال حفظه الله: زوج وزوجة وابنهما غرقوا أو انهدم عليهم مكان وجهل أيهم مات أولا أو علم ثم نسي أو علم لا بعينه ولم يختلف الورثة في السابق وخلف الزوج زوجة أخرى وأما وعما وخلفت الزوجة ابنا من غيره وأبا فتكون القسمة على النحو التالي. ألف تقدير موت الزوج أولا ورثته زوجتان وأم وابن ومسألته من أربع زوجها ماتت معه وزوجها في الدار وأم أمهما معه وابن هذا الذي مات معه الابن هذا الذي مات معه. ومسألته من 24 وتصح من 48 للزوجتين من أصلها الثمن 3 في 2 ب6 لكل واحدة 3 ولأمه من أصلها السدس 4 في 2 ب8 والباقي 4 و30 للإبن. ومسألة زوجته التي ماتت معه الزوجة هذه ليست في تركتها هي وإنما فيما ورثته من زوجها التي ماتت معه تقسم على ورثتها الأحياء وهم أبوها وابنها فتكون من 6 للأب السدس 1 وللابن 1 وللابن الباقي 5 وبين سهامها من مسألة الزوج ومسألتها موافقة بالثلث فنثبت وفق مسألتها 2 ومسألة الابن الذي مات معه على ورثته الأحياء وهم جدته أم أبيه وأخوه لأمه وعم أبيه فتكون من 6 للجدة السدس وواحد للأخ للسدس 1 وللأخ لأم السدس 1 والباقي 4 للعم وبين سهامه من مسألة أبيه ومسألته هو التوافق للنصف فنثبت وفق المسألة 3 وننظر بينها وبين وفق مسألة الزوجة 2 نجد بينهما التباين فنضرب أحدهما في الآخر يحصل 6 نجعلها كجزء السهم نضربه في المسألة الأولى. مسألة الزوج 48 يحصل 288 وهي الجامعة وكل من له شيء من مسألة الزوج أخذه مضروبا في 6 فللأم 8 في 6 ب48 ولزوجته الحية 3 في 6 ب18 ومثلها لزوجته الميتة تقسم على مسألتها 6 يحصل 3 تكون كجزء السهم فلأبيها من مسألتها 1 في 3 ب3 ولابنها الحي 5 في 3 بخمسة عشر وللابن الميت من مسألة الزوج 34 في جزء سهمهما 6 يحصل 204 نقسمها على مسألته 6 يحصل 34 تكون كجزء السهم لها تضرب بها سهام ورثته فللجدة 1 في 34 ب34 ولها بكونها أما في نصف المسألة الأولى 48 فيجتمع لها 82 ولأخيه من الأم من مسألته 1 في 34 ب34 وله من مسألة الزوجة بكونه ابنا 15 فيجتمع له 49 ولعم الأب 4 في 34 136 وهذه صورتها. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يحسن بك أخي أن تطبق الجدول على هذا الشرح الإيضاح واضح جدا تطبق الجدول. واعلم ان 48 هذه ناتجه من مصح وليست اصل المساله الاولى. اصل المساله الاولى من 24 لكن المؤلف اعتمد على معرفتك وعلى حفظك وانك متمكن من الفرائض. لست مبتدئ. المبتدئ يذكر الاصل والمصح، لكن هنا ذكر لك المصح ولم يذكر الاصل لعلمه انك تعرف. ومع بجوار 48 يعتبر هو جزء سهمها نتيجة قسمة 288 على 48 خرج 6، وجزء سهمي المسألتين الأخيرتين حسب ما هو واضح في القسمة.